قويا قادرا قاهرا، كل هذه الصفات لابد أن تكون خبير عليم. وانت لو جاهل هتحتاجني، فهتبقى ذليل ليا حد ما تعرف المعلومة، وما تبقاش عزيز. فمن أسماء الشاملة اسم العزيز، من الأسماء الشاملة اسم العزيز. فالله عز وجل عزيز قدر وعزيز قهر وعزيز امتناع. وقلنا بدلالة الإلزام لابد إذا كان عزيز يبقى قدير قوي غني، ولذلك لا يحتاج إلى الولد، سبحانه هو الغني. فأنت بتحتاج الولد لتقول لما أكبر هتحكز عليه، لما الفقر يصرف عليا. لما تكون عندك 5 أولاد كل واحد فيهم ذو منصب، وانت خلاص بقى بقيت عندك 60 سنة ومعاشك بقى عندك، كل دول بيدروا عليك مال، لكن هل الله عز وجل يحتاج مثل ذلك؟ فبالتالي هو غني لأنه عزيز. أكمل. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. نقول هنا أنا نتكلم نقفل على العزيز وذي الجلال والإكرام، أن إبليس في موضع التحدي ذكر الله عز وجل بأنه عزيز نوع من أنواع يعني عدم إثارة غضب الرب، يعني حتى لا يستغضب ربنا عليه. فقال له بعزتك، يعني أنا مش قدك، أنا ما بتحدكش أنت، أنا بتحدى السبب اللي هم خلوني أفتقد مكاني هؤلاء الناس. فقال له بعزتك حتى لا يغضب عليه الله عز وجل، يعني أنا عارف أنك تقدر تقهرني وتقدر تمنعني وتطعم كل حاجة، بس أنا بتحدكش، أنا بتحدى هؤلاء. فقال وبعزتك، اختار بلفظ قسم بالعزة، حتى لا يغضب عليه الله عز وجل، لأنه كان يعلم قدر الله عز وجل. ثم حتى كمان زيادة في إثبات ذلك قال إلا عبادك منهم المخلصين، فلأن عزك الامتناع تمنع من لجأ إلى الله عز وجل. وهذه الفائدة التي نستفادها، نستفيد إيه من ويمكرون ويمكر الله، بد إن إحنا كل صفة نستفاد منها في فهم بإيماننا بالأسماء والصفات. فنستفاد إيه من ويمكرون ويمكر الله؟ أنك تلتزم بمعية الله عز وجل حتى يمكر بأعدائك. يعني تصور أنت كده، لو أنت مثلا في واحد فتوة وأنت ليك واحد صاحبك قوي جامد، ثم لما يجي صاحبك ده تتحرش بالفتوة، ما أنت معاك بقى صاحبك بقى، فتيجي وأنت معدي بقى كده إيه تغلس على الفتوة عشان صاحبك يضربه فتكسره. فتخيل المثل الأعلى اللي أنت في معية الله عز وجل، فتبقى كل ما حاجة تقابلك معاك ربنا، فحيمكر بأعدائك، فتبقى أنت مطمئن. فمعلمتك أنه خير الماكرين، يبقى أي حد حيدبر لك ربنا حينجيك. يبقى تكون في معية الله عز وجل، في معية الله بالذكر، في معية الله بالقرآن، في معية الله بالصلاة، في معية الله بالالتزام. فتحاول أنك أنت تكون من أولياء الله عز وجل، من أتباع الله عز وجل، يقوم يمكر لك ولا يمكر بك. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. الصفة الثانية صفة العزة، من كان يريد العزة فلله العزة فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فانت هتبقى في قوة العزيز، قادر يمنع اي حد فهيمنعك. عشان كده ابليس قال له الا عبادك من المخلصين، طالما التزموا لك وبقوا مخلصين لك انا مش قدهم، فهياخدوا من صفاتك هتمنعهم كما يمنع الانسان ما يملك. كانك انت اقريت انك في ملك الله، يعني واحد حصانك شرد عنك بقى مش في ملكك، تطصوا عربية يصطادوا حد خلاص مش في ملكك، لكن لو في حضرتك وحد يجي يقرب له تقتله. فبالتالي والمثل الأعلى لله عز وجل، فتكون في معية الله فأنت من خصوصياته، أنت من خصوصياته، فيحميك كما يحمي أحدنا خاصته. فبالتالي لما تعلم أنه خير الماكرين تطمن على نفسك، فتكون في معيته كل ما تخاف. كما قال رجل لواحد، قال ماذا يفعل الراعي إذا ماذا يفعل الرجل إذا عدى عليه كلب الراعي؟ قال له يعني يضربه بالطوبة. قال له الكلب جاي له جاري. قال له يضربه بالطوبة. قال له سيبتعد ثم يرجع تاني. قال له يضربه تاني بالطوبة. قال له هذا أمر يطول، فكل مرة عاد قال بالطوبة. قال له ده بيعمل إيه؟ قال له عنده الراجل صاحبه، فده جالك الشيطان، كل ما تحاول إنك أنت تدفع الشيطان مش هتعرف. يبقى أحسن حاجة إيه؟ تعيد بالله يوم يبعده، فذكر الله عز وجل يبعده. فهذه فائدة أن تعلم أن الله عز وجل خير الماكرين فتطمئن. أي ما يجي لك العدو ما يهمكش، إما أنك تموت فتخش الجنة تقابل ربنا اللي أنت مشتاق له، أو أنه ينصرك عليه.